وتبدأ تذكر له هذه الصفات السلبية المنفية، لست بكذا، لست بكذا، يؤاخذك بذلك أم لا؟ يعاقبه بلا شك. هذا ليس بتنزيه، ليس بتنزيه. إذن ماذا صنعوا بالنسبة للصفات الثبوتية؟ هل أثبتوها؟ أنكروا يكون الله صفات ثبوتية. حجتهم أنه يستلزم تشبيهه بماذا؟ بالموجودات. حطوا بالكم. إذن ما الذي أثبتوه؟ صفات سلبية منفية، ليس بكذا، ليس بكذا. حطوا بالكم. وبعضهم من قال ماذا؟ بعضهم من قال لا تنفي ولا تثبت، لا تنفي ولا تثبت، لا تقل موجود ولا غير موجود. ولا تقل قدير ولا غير قدير، لا تقل عليم ولا غير عليم. نعم، لا تقل كذا ولا كذا. وهذا لا شك أنه لا يصلح أن يوصف شيء به إلا العدم، إن كان موجود أو غير موجود. أولا حتى العقل لا يقبله، لأن المحل في الأشياء الخارجة، يعني ما كان خارج الذهن، لا بد أن يكون قابلا لأحد الصفتين، لا بد، لأن المتقرر عقلا أن كل شيء موجود لا بد له من صفة، صحيح أم لا؟ حتى العدم نفسه موصوف بشيء من صفات العدم، عدم الوجود، من صفات العدم إيش؟ عدم الوجود. قال هنا أو أنكروا بعض الصفات، مثل من؟ كالأشاعرة. أو أثبتوا الأحوال دون الصفات، أثبتوا الأحوال دون الصفات. كيف الأحوال؟ مثلا في سميع يقولون لا تقل له سمع، قل له هو ذو سمع، هو ذو علم. هذا هو المراد، إثبات الأحوال عندهم أن يكون يعني نقول مثلا بالنسبة للعلم كونه عليم، كونه سميع فقط، لا تقل له كذا، لأنك شبهته بماذا؟ بالموجودات. يقول هاتان طائفتان، الأول أهل التأويل من الجهمية وغيرهم الذين أولوا نصوص الصفات إلى معان عينوها كتأويل اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. هذه طائفة أجرت الآيات على غير إيش؟ على غير ظاهرها. فتأويل اليد بأنها نعمة، هي النعمة والقوة، هذا تحريف وإخراج للنص عن ظاهره، أو الاستواء بالاستيلاء كذلك. الثانية أهل التجهيل المفوضة، أهل التأويل، أثبتوا معنى أم لا؟ ولما أثبتوا معنى؟ أثبتوا معنى، معنى يخالف الظاهر، وقالوا نحن نؤول. أهل التجهيل أقبح منهم في المذهب، أقبح، لأنهم ما جعلوا لتلك الآيات والأحاديث معاني أصلا. ولذلك اسمع، قال أهل التجهيل المفوضة الذين قالوا الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض، لأن حقيقة التفويض ألا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. فهمتم؟ إذا تأمل الإنسان هذه الكلمة التي يقولونها يجد أنها في غاية ما يكون من التناقض. ما وجه ذلك؟ المفوض هو الذي يقول الله أعلم، لا يثبت معنى، لا يثبت ماذا؟ ولذلك سمي أهل التجهيل، لأنه بذلك كأنه يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان بماذا؟ بالجهل، وأنهم لا يفهمون ما يقرؤون. يقول الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، ويقول لكننا نعلم أنه لم يريد إثبات صفة خارجية له. شوف، ما فهمنا التناقض؟ الله أعلم بما أراد بنصوص الصفات، فكأنه يوكل العلم إلى الله. طيب، ثم يقول لكن نعلم أنه لم يريد إثبات صفة خارجية له، وهذا لا يمكن، هذا تناقض. من جهة ينفي أن يكون هو عالم هذا المفوض، ومن جهة يقول إيش؟ هو يعلم. وهذا القول متناقض، فإن قولهم نعلم أنه لم يريد إثبات صفة خارجية له يناقض التفويض. لأن المفوض يقول، لأن حقيقة التفويض أن لا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر لا شك. المفوض إنسان يريد أن يفوض. مثلا لو أن إنسان فوض في حكم من أحكام الشريعة، جاءنا شخص فسألنا قال ماذا تقولون في رجل أعان على قتل شخص بكلمة، ما حكمه؟ ونحن لا نعلم الحكم، ماذا سنصنع؟ إن تأدبنا مع الله ها؟ نقول الله أعلم. هذا هو أصل التفويض، الله أعلم، صح؟ طيب، هنا ماذا قال هذا المفوض بالنسبة للصفات؟ يقولون في معانيها ها، الله أعلم لكننا نعلم، نعلم أن الله إيش؟ لا يريد بهذه الصفات ظاهرها، لكننا نعلم أنه لم يريد إثبات صفة خارجية له. وهذا لا شك أنه من التناقض، لأنه من جهة يقول ينفي أن يكون هو عالم، ثم بعد ذلك يدعي أنه يعلم أن الله لم يريد إثبات صفة خارجية له. قال والفرق بين هاتين الطائفتين أن الأولى أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها. هاتين الطائفتين من؟ ها؟ أي طائفتين؟ أهل التأويل وأهل التجهيل. الطائفة الأولى هي طائفة أهل التأويل، أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف الظاهر. أثبتوا المعنى أم لا؟ مثلا في اليد أنها القوة والنعمة، هذا معنى. في الاستواء أنه الاستيلاء، ها؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنه ثوابه مثلا، ها؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني ينزل أمره، هذه معاني أم لا؟ إذن أهل التأويل أثبتوا المعاني لكنها معان تخالف الظاهر. أما الثانية، من هم الثانية؟ أهل التجهيل، فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله تعالى عز وجل. فأيهما أقبح؟ مع أن الكل اجتمعوا على القبح الثانية. ولذلك صدق شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال إن قول أهل التفويض شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ووجه ذلك أنهم فتحوا الباب على من؟ على الفلاسفة، لأنه قالوا أنتم الآن، لأنه كانت مناظرات من قبل، وهذه مناظرات وإن كانت نادرة اليوم لكن موجودة في عقول كثير من تأثر بالفلسفة. يقولون إذا قلتم إننا لا نعلم والله أعلم بذلك ولا تثبت المعاني، نحن سنبين لكم من هو هذا الرب، وبدأوا. فهمتم؟ أنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل، وهذا من التناقض كما علمت. قال وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم، إذن الطائفة الخامسة والسادسة، طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله، وأن لا يكون المراد ذلك. وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم هؤلاء متوقفون، يعني ما جزموا المسألة، قالوا جائزة فقط، قالوا أنه يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص أن نثبت أو أن تكون لله صفة لائقة به، لا على وجه التشبيه ولا على وجه التمثيل، لكنه جائز. فالمسألة جعلوها قابلة للاحتمال، ولكن هذا هل يبرئ الذمة أمام الله؟ أبدا، لأن العقيدة لا بد فيها من الجزم، ولا يجوز فيها التردد بأي حال من الأحوال. واضح؟ وأن لا يكون المراد ذلك، قالوا يجوز أيضا أن يكون أن لا يكون المراد به إثبات صفة تليق إيش؟ تليق بالله. فالمسألة محتملة عندهم لهذا وهذا. قال وهؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم، الفقهاء الذين انشغلوا بالفقه، وكثير ممن انشغل بالفقه وتبحر فيه لكنه بجانب العلوم العقائدية ليس بذاك. ولذلك نجد من الفقهاء الأحناف من هو ما تريدي، ونجد من الحنابلة ما هو معتزل كما قالوا في أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله، وكذلك من طبقات الشافعية والمالكية أيضا منهم من هم أشاعرة. ولكن هنا سؤال، هل نأخذ عنهم الفقه أم لا نأخذ؟ نأخذ ما نأخذ؟ نعم بلا شك، إذا كانت أقوالهم صوابا موافقة للكتاب والسنة وما دلت عليه النصوص نأخذ عنهم ما وافق الحق في الفقه أو في غير ذلك من العلوم. لكن لا بد من أن نعرف أنه ليس كل ما يقولونه صواب، خاصة في باب العقائد. الثاني، طائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله، شوف، ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. سبحان الله، طائفة أعرضوا بالقلوب والألسنة، يعني مثلا إذا قرأوا آيات الصفات أو حديثها لا يتوقف ولا يفكر ولا يحاول أن يفهم أصلا، بل لو سألته لا تسأل، ما يقول الله أعلم، لأنه إذا قال الله أعلم يعني أنه إيش؟ مفوض، لكنه يقول لك ينكر عليك لا تسأل هذا السؤال، لا تسأل، فهمت؟ أو مثل هذا السؤال لا يجوز، يقول مثلا. والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدمه، وهذا كما قلت لك لا يبرئ الذمة أمام الله تبارك وتعالى، لأن ما نعتقده ينبغي أن يقع على وجه إيش؟ الجزم. وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا، والله أعلم. طيب راجعوا هذه المسائل إن شاء الله الغد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية، الباب 25 في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة، من حكمة الله تعالى أن جعل لك لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوي الباطلة ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر مجنون كاهن كذاب ونحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين. سبق لنا في الباب الماضي 24 تقسيم أهل القبلة وانقسامهم في آيات الصفات وأحاديثها، وقلنا أنهم انقسموا إلى طوائف، فطائفتان أجرت الآيات على ظاهرها طائفة أولى أجرت الآيات على ظاهرها على وجه التشبيه، وطائفة ثانية أجرت آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى، وهي طائفة أهل السنة، وطائفتان لم تجري هذه النصوص على ظاهرها بين مؤولة ومجهلة، بين أهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التأويل كالجهمية والمعتزلة وغيرهم، وأهل التجهيل كالمفوضة، وطائفتان طائفتان توقفتا. الطائفة الأولى جوزت، قالت إن المسألة جائزة، لكنها لم تجزم، وقد سبق أن هذا في باب العقائد لا يبرئ الذمة، فما كلفنا باعتقاده وجب الجزم به. ولذلك العلماء إذا عرفوا كلمة العقيدة قالوا هي الحكم الجازم في الذهن، الحكم الجازم في الذهن. أما التردد وعدم الجزم والشك فهذا ليس من العقيدة، لأن كلمة عقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، وهي من العقد، فلا بد أن تكون معقودة كالشيء المربوط الموثوق الذي لا ينفك. فهمتم؟ وهذا خاصة في أصول العقيدة، يعني أقول أغلب أمور العقيدة خاصة أصولها يجب فيها الجزم، ولا يجوز التردد، أو قول إنه قد يكون ذلك جائزا أو ما أشبه ذلك، عدا الأمور مثلا كبعض تفاصيل اليوم الآخر، يعني أشياء نادرة نجدها وقليلة ربما يختلف فيها السلف. نعم، واختلافهم عائد إما إلى صحة الدليل وعدمها، وإما إلى احتمال الدليل وجوها كثيرة، أو أن لا يكون في المسألة دليل قاطع. هذه أسباب، وهذا لا بأس به، وهذا لا بأس به. طيب، الطائفة الأخيرة وهي الطائفة السادسة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم، وليسوا هم الذين قالوا الله أعلم، لأن الذين قالوا الله أعلم وفوض العلم إلى الله تناقضوا الحقيقة. ليش؟ إنهم قالوا الله أعلم من جهة، لكننا نعلم أن الله لم يرد بذلك ظاهرها، فنفوا أن يكون عندهم علم، ثم ادعوا أنهم يعلمون بأن الله أراد شيئا آخر. الطائفة الأخيرة معرضة بالقلوب والألسنة، وإعراضها يكون بعدم الاستفسار أو رد السؤال ردا مطلقا، بل حال الواحد منهم والعياذ بالله أنه يقرأ النص الذي جاء فيه ذكر صفة من صفات الله كآلة، آلة تقرأ، لا التفت ولا تدبر. والواجب تدبر هذه الآيات، وأولى الآيات بالتدبر والتفهم والتفكر في معانيها الجليلة آيات الصفات بلا شك، لأنها هذه هي التي تورث العلم بالله والمعرفة به تبارك وتعالى. واضح؟ ولذلك تجد أنها هي أكثر الآيات ذكرا في القرآن. ثم جاء بهذا الباب رحمة الله عليه، وهو باب مهم، الباب 25، قال: في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة. قوله في ألقاب، الألقاب جمع لقب، واللقب عند أهل العلم هو كل ما أشعر بمدح أو ذم، كل ما أشعر بمدح أو ذم فهو لقب. فهمتم؟ وقوله التي وضعها المبتدعة على أهل السنة، المبتدعة الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل وأحدثوا فيه ما ليس منه. واعلم أن هذا الوصف لا ينبغي إطلاقه على كل من خالف السنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول ليس كل من خالف السنة مبتدع، وهذه لا يفهمها كثير من الشباب. فقد يخالف السنة عن اجتهاد، يكون مجتهد فيخالف السنة، لكن لا يصدق عليها أنه مبتدع. والمبتدع وصف لا يوصف به إلا من توفرت فيه شروط وانتفت عنه الموانع. حطوا بالكم، لأن الوصف بالتبديع أو الوصف بالمبتدع شأنه كشأن التفسيق والتكفير، نفس الشيء. نعم. ولذلك كثير من الشباب اليوم يتكلمون عن التكفيريين، يتكلمون عن التكفيريين كثير، كثيرا ما يتكلمون عنه، فيصفونهم بأنهم تكفيريون، وهذا الوصف كاف في أنهم واصفون لهم بأنهم مبتدعون، فيقابلون الخطأ بيش بالخطأ. والواجب التريث وإقامة الحجة وإزالة الشبهة وبيان الحق، ثم بعد ذلك ينظر. لأن الإنسان قد يكون متأولا، والمتأول معذور، وقد يكون جاهلا يخفى عليه الدليل، والجهل مانع من موانع ثبوت الوصف. ولا بد أيضا في البدعة والاتصاف بها من كثرة طروقها وفعلها وإتيانها والإصرار عليها. أما إذا وقع فيها مرة أو مرتين أو حتى أكثر دون الإصرار، فإنه لا يطلق عليه أنه مبتدع. ولذلك لما عرفها الشاطبي انضبط هذا التعريف إذا تأمله الإنسان. فماذا قال في كتاب الاعتصام عن البدعة؟ قال هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الطريقة الشرعية. فقوله طريقة يعني مطروقة، أي أنه شيء يتكرر فعله، يتكرر فعله. ولذلك لا بد من الحذر، وألا تزل ألسنتنا بوصف كل من هب ودب بأنه مبتدأ، فلان مبتدأ، فلان مبتدأ، تسمع دائما فلان مبتدأ. اتق الله، هذا وصف مشين بلا شك، لا يجوز أن تطلقه على أي شخص هكذا دون أن تتثبت وأن تناقشه أو أن تقيم عليه الحجة. ما لا يكون هذا الأمر. بل إن من الناس، أنا هذا سمعته، لو خالفه في مسألة فقهية ويكون هذا المخالف إما من أهل الاجتهاد أو أنه قد عمل بمقتضى ما دلت عليه أدلة عنده، هو الآن إذا رأى أنه يخالفه في مسألة فقهية يقول أنت مبتدع. مسائل فرعية اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا أيضا، فإذا رأى شخص، إذا رأى شخص شخصا آخر يخالفه في مسألة من مسائل الفروع، شقول له إن أنت مبتدع. وهذا لا شك أنه جهل، هذا جهل. لكن الكلام هنا في هذا الباب عن أقوام اتصفوا بالبدعة وصدق فيهم وصفهم بأنها مبتدعة لأنهم أصروا عليها وتبنوها وألفوا فيها ونصبوا لها الولاء والبراء، هؤلاء مبتدعة. يقول هنا على أهل السنة، من هم أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين تشبثوا واعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا، علما وعملا. قال: من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل. إدراك حكم الله جل جلاله لا شك أنه علم عظيم وفتح يفتحه الله تبارك وتعالى على من شاء من أوليائه، أن ندرك حكم الله وأن نفهم عن الله سبحانه وتعالى مراده وحكمه، لأن لله في شرعه وتدبيره حكم وأسرار. وإذا أوتي الإنسان شيئا من هذه الحكمة، بمعنى أنه أدرك شيئا منها، فإنه يكون على بصيرة من أمره، ويتبين له كثير من الأمور التي تخفى على أغلب الناس. ولذلك قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لأن الإنسان إذا أدرك حكمة الله سوف يكون حكيما هو أيضا، يعرف كيف يضع الأشياء في موضعها، ويعلم أن هذا ما حصل إلا بتقدير الله، وأن الله أراد به شيئا تعود المصلحة فيه إلى الدين. فهنا قال: من حكمة الله أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يصدون عن الحق، يصدون عن سبيل الله تعالى بما استطاعوا من قول وفعل، بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، ليتبين بذلك الحق. شوف، يعني أن طريق أهل الحق ليس ممهدا وليس سهلا، بل هو إيش؟ معرض لهذه الحرب الشعواء، من لأن الشريعة الغراء عقيدة وأحكاما وعلما وعملا لها أعداء كثيرون في كل زمان ومكان، في كل زمان لا ينقطع أعداؤها، سواء كان من المشركين أو من كفار أهل الكتاب أو من المنافقين المندسين أو من غير هؤلاء، لها أعداء كثيرون، وهم يصدون عنها بشتى أنواع الوسائل، باللسان، بالمقال، بالفعال، بالأموال. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ومن أخطر ما يستعمله هؤلاء قذف الشبهات في قلوب الناس للتشكيك في هذه الشريعة وحملتها، أخطر ما يكون، بل إن إثارة حرب الشبهات أخطر من إثارة حرب الشهوات، لأن الشهوة قد يقاومها الإنسان بالوازع الديني، لكن الشبهة هذه هي التي تخطف القلوب. ولذلك قالوا: الشبه خطافة. ومع كثرة الجهل وقلة العلم فإن الشبهات تفعل فعلها. ولذلك الذي يريد أن يحصن نفسه من الشبهات التي كثرت في الحقيقة وشنها أعداء الإسلام، ينبغي أن يحصن نفسه بماذا؟ بالعلم الصحيح، العلم الشرعي. فإذا حصنت نفسك بالعلم الصحيح الشرعي لا تخف، لأن أي شبهة ترد عليك تعرف أنها باطلة، إما من وجه أو من عدة وجوه، لأنك تحفظ الدليل وتفهمه، ولأنك تعرف هذا الرجل ماذا يريد. حط بالك. أما بلا علم فإن الشبه تكون خطيرة على من ترد عليه بلا شك. يقول هنا: بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة ليتبين بذلك الحق. اللام للتعليل، يعني أن من حكمة الله أن الحق لا يظهر إلا إذا عودي، إذا عودي الحق يظهر، كما ظهر الإسلام وانتشر في صدره الأول، فإنه لما عودي أثيرت حوله التساؤلات، وبدأ العرب يتسامعون بهذا الرجل الذي خرج في قريش، نعم، ويتساءلون وش هذا اللي حدث، فصاروا يفدون إلى مكة، ها، يستفسرون عن القضية، حتى إيش؟ حتى دخل الناس في دين الله تعالى، تبين بعد ذلك أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به هو الحق من عند الله. وهذا كما نرى اليوم أيضا ما تشنه وسائل الإعلام يوميا، سواء كانت المسموعة أو المقروءة أو المرئية، عن الإسلام، هذا كله يريدون به صد الناس عن دين الله، لكن هم حمقى، أقول هذا من الحمق، لأنهم في حقيقة الأمر يقومون بحملة إعلامية للتعريف بهذا الإسلام، وإن كانوا لا يقصدون التعريف به تعريفا صحيحا، لكنهم يثيرون حملة من حيث لا يشعرون، كأنهم يقولون بلسان الحال: أيها الناس استفسروا عن هذا الدين، ابحثوا عنه، فهم يثيرون تساؤلات في رؤوس الناس، وش هذا وش هذا، حتى يذهب كثير من هؤلاء الذين يسمعون، يشتري بعض الكتب، يشتري القرآن مترجما، يقول ايش هذا، فيذهب بادئ ذي بدء، أو ينطلق كناقد له، كناقد أو ساخر مثلا، أو ربما مستكشف، ولكن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلوب كثير من عباده، فهذه من حكمة الله. ولذلك قال هنا: ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. وقد لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا. إذن المسألة ليست حديثة أيها الإخوة، ولذلك علينا إذا سمعنا مثل هذه الألقاب، ألقاب السوء أو هذه الشبهات أو هذا الصد أو هذه الحرب الباردة، لا نتأثر، وعلينا أن لا نضعف، بل بالعكس لا بد أن نزداد قوة ومتانة، وأن نثبت على الدين، لأننا لسنا وحدنا في الطريق، بل جميع الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عودي وأوذي وكذب ولحقه من الأذى الشيء الكثير، هو أصحابه، كما قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما قال أذى، قال أذى كثيرا. لا تسمعن، الجملة مؤكدة بكم من مؤكد؟ بالمؤكدين، لام التوكيد والنون نون التوكيد المشددة. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولكن الله ماذا قال بعدها؟ ولو أتم المؤلف الآية لكان أحسن. ها: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. ليس هذا فقط، على سبيل المثال قالوا صابئ كذلك، ابن أبي كبشة، كثير من الألقاب يضعونها وقد وضعوها، مع أنهم قبل أن يبعث إليهم كانوا يسمونه ويش بالصادق الأمين، لكن لما جاءهم بالحق من عند الله وصفوه بهذه الأوصاف. طبعا هذه الأوصاف تختلف باختلاف العوامل، باختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة. قد لا يقال اليوم عن المسلم ساحر المستقيم، قد لا يقال أنه ليش ساحر. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر لما جاء به من عند الله من هذا القرآن العظيم الذي غير القلوب وشرح به الصدور وغير حياة الناس. قالوا أنت تسحر الناس، نعم، فقد لا يطلق عليك أنك ساحر، قد لا يطلق عليك أنك كاهن، بل يعرف الناس أنك من أبعد الناس أو البشر عن السحر والكهانة. وقد لا يطلق عليك كذاب، قد لا يطلق عليك كذاب، لكن يطلق عليك وصف آخر، إرهابي، متشدد، متعصب، ها، وهابي، كلمات كثيرة. ولما كان يقول ونحو ذلك، ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة الأنبياء، لقوا من أهل الكلام، نعم، لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة جيدة، وقد أشار إليها شيخ الإسلام وغيره في مسألة الوراثة والإرث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء لا يورثون، الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء ماذا ورثوا عن الأنبياء؟ هل ورثوا آثارهم الحسية أم المعنوية؟ المعنوية من العلم والخير والهدى، فهم ورثة الأنبياء. يقول شيخ الإسلام في بعض مواضع كتبه من مقتضى هذه الوراثة إنهم لا يرثون إلا العلم النافع والهدى والنور، بل يرثون كل ما لقيه الأنبياء من أذى وعداوة وصد عن سبيل الله وتحد لهم، هذا كله يرثه أهل العلم. ما تريد أن ترث الأنبياء فيما هو سهل فقط، لا بد أن ترث أيضا ما هو مكروه للنفس وما هو مؤذي أو مضر. ولذلك يقول ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة الأنبياء لقوا من أهل الكلام والبدع، المراد به الكلام من هم؟ الذين انشغلوا بعلم الكلام أو علم المنطق كما يسمونه. وقد سبق الكلام عن هذه القضية، الانشغال بعلم الكلام وتعليق أو تحذير أهل العلم منه، مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين. فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، هذا سبب. قد تطلق تلك الأوصاف على أهل السنة، والذي أطلقها يكون جاهلا فعلا بالحق، يظن أنه هو على الحق وأهل السنة هم على الباطل، نعم. وهؤلاء أقل سوءا في الحال ممن ذكرهم المؤلف بعد ذلك، فقال وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. فعندنا طائفتان، طائفة وصفت أهل السنة ورمتها بألقاب السوء لكنها عن جهل، جاهلة، والطائفة الثانية تعلم أن أهل السنة خير منها وأنهم على الحق، لكنهم وصفوهم بتلك الأوصاف للتنفير والتشنيع، فهم فعلوا ذلك لسوء قصدهم. فأي الطائفتين شر من الأخرى؟ الثانية شر من الأخرى، والثانية أو الفعل الذي يقع من الطائفة الثانية يرد من كثير من زعماء المبتدعة ورؤوسهم، زعماءهم ورؤوسهم، ولأن بعضهم من يتبحر في البدع والعياذ بالله ويعرف أن الحق خلاف ما هو عليه، لكنه يصعب عليه أن يعود لأنه صار له مذهب وأتباع، فلو أنه عاد لفقد بذلك رياسته وزعامته، ولكنه يعلم أن أهل السنة هم الذين على الحق، لكنه يأبى إلا أن يشنع بهم أو يسخر أو يطلق هذه الألقاب التي يريد تنفير الناس عن أهل الحق وأهل السنة، فيأتي مثلا يقول لعامة الناس كما ترون الأحباش ماذا يصنعون في التنفير من أهل السنة الذين ينكرون صرف العبادة لغير الله كمن يصرفها للأموات والقبور، يقولون لا تسمعوا لهؤلاء الوهابية، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، نعم، وإذا تكلمنا في الصفات يقولون لا تسمعوا لهؤلاء، هؤلاء مجسمة، هؤلاء مشبهة، هؤلاء يشبهون الخالق بالمخلوق، يجسمون الله جعلوا له جسما. العام إذا سمع هذا ويكون ما عنده علم والله صح، إيش هذا؟ هذه من الشبهات. يقول فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة، وقد عرفت من هم المعطلة، هم الذين عطلوا الصفات ولم يثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون إيش نفيا مطلقا أو أن يكون نفيا نسبيا كحال الأشاعرة. قال فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعم منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. إذا سمعوا أهل السنة يقررون أن لله سبحانه وتعالى صفات خبرية أثبتها لنفسه، ولذلك انظر لذاك الرجل وهو الجعد بن درهم حينما كان يفد على وهب بن منبه رحمه الله، فيقرأ عليه آيات الصفات كآيات اليدين والوجه، يريد بذلك ماذا؟ إنكارها، فيقول له ويحك أقصر عن هذا، لولا أن الله تعالى أخبرنا أن له يدين ما قلنا بذلك، ونحن كذلك نقول إننا لن نثبت إلا ما أثبته هو لنفسه، ليس لنا أن نثبت له شيء لم يثبته لنفسه عز وجل أو يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا أثبت هذه الصفات الخبرية إيش يقول لك؟ أنت مشبه، أنت شبهت الخالق والمخلوق. لا يلزم من إثبات الصفات التشبيه، لأن الصفات بحسب الموصوف. فهل إذا قلت النملة لها ذراعان شبهتها بالإنسان؟ لا، لأنك تعلم أن هذه النملة أصغر وأحقر بكثير من الإنسان، وأن ذراعيها يختلفان تماما عن ذراعي الإنسان. ولذلك قال كثير من السلف ليس إثبات صفات الله تعالى تشبيها. يقول والروافض سموا أهل السنة نواصب، شوف الروافض جمع رافضي، ويطلق عليهم رافضة، وهم من يتسمون اليوم بالشيعة، وسموا بذلك لماذا؟ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حينما وفدوا عليه يسألونه، يقولون له ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال وماذا أقول؟ كانا وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم، فرفضوا، فسموا بذلك إيش؟ رافضة. يسمونها للسنة نواصب. الرافضة يزعمون أنهم يوالون أهل البيت، ويدعون أن أهل السنة جفاة في أهل البيت، فيسمونها للسنة نواصب. واعلم أن هناك طائفتان، طائفة الروافض والنواصب. الروافض غلوا في الولاء في أهل البيت، غلوا فيهم، والنواصب قدحوا في أهل البيت، فكل طائفة قابلت الأخرى بيش ببدعة. هنا الروافض أيضا يسمون أهل السنة نواصب، نواصب يعني جمع ناصبي، عندنا رافضي وناصبي، والناصبي من هو؟ الناصب هو على رأيهم هو الذي لا يعادي أبا بكر وعمر، لأنك إذا لم تعاديهما كما قالوا هنا، قال لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حطوا بالك، فهمتم القضية هذه؟ إذا لم تعادي أبا بكر وعمر فأنت إيش؟ ناصبي، نصبت العداوة لمن؟ لأهل البيت. وهذا من الضلال بلا شك، فأهل السنة والجماعة مع أهل البيت لا شك أنهم يوالونهم ويحبونهم ويعترفون بحقين لهم، أولا حق الإيمان والإسلام، ثانيا حق القرابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآل البيت ما شرفوا إلا بيش؟ إلا بقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم. حطوا بالك، وأهل السنة من عقيدتهم تفضيل غير أهل البيت في العلم النافع والعمل الصالح إذا ثبت له ذلك. فأهل السنة يفضلون أبا بكر والعمل الصالح، ولكن بالنسبة للقرابة لا شك أن علي بن أبي طالب من حيث قرابته أقرب، فكل له درجة. يقول لأنهم يوالون أبا بكر وعمر كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة يوالون أبا بكر وعمر كما يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. والروافض تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت. واضح هذا؟ ولذلك كانوا يقولون لا ولاء إلا ببراء، والعياذ بالله. شوف هذه من أكذب ما قالوا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهج السنة النبوية في 4 مجلدات تكلم فيها عن الرافضة وبدائها وتشعب أفكارها، رد عليهم ردا مفحما في هذا الكتاب الضخم. يقول وهم أكذب الطوائف، أكذب طائفة على الله ورسوله، وأكثر الطوائف وضعا للأحاديث هم الروافض، حتى قال وهم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. نعم، وتجد كثير من الشباب من قليل العلم يتعاطف مع هؤلاء. إذن يقولون لا ولاء إلا ببراء. وش معنى لا ولاء إلا ببراء؟ يعني لا ولاء لأهل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، أي لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. وهذا باطل بلا شك، بل آل البيت أنفسهم يعترفون بفضل أبي بكر وعمر، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعلن ذلك على منبر الكوفة أن هناك من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر، بل إنه يوم أن حمل أبو بكر عمر رضي الله عنه على الأعناق وصليت عليه صلاة الجنازة قال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة، قال والله لا أود أن ألقى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح إلا بعمل هذا الرجل، بعمل عمر رضي الله عنه. فهم كانوا يتحابون، كانوا متحابين متوادين، يوالي بعضهم بعضا ويعرف بعضهم الفضل لبعض بلا شك، لكن جاءت هذه الطوائف المبتدعة المنحرفة فبلبلت أذهان الناس. قال والقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. نترك هذا الأخير، نترك. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه الرسالة الحموية الباب الخامس والعشرون في ألقاب السوء التي وضعها المبتدعة على أهل السنة، من حكمة الله تعالى أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين يصدون عن الحق بما استطاعوا من قول وفعل بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة ليتبين بذلك الحق. قرأنا هذا، قرأنا ما حضرت الدرس. ما أنهينا كيف؟ لم ننهي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في هذا الباب الخامس والعشرين من هذا الكتاب تلخيص الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتأليف شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. في هذا الباب تكلم المؤلف رحمه الله عن الألقاب، ألقاب السوء التي وصف بها ووصم بها أهل البدع أهل السنة والجماعة، فإن من خالف الحق وسقط في يديه وكانت حجته واهية يقابل خصمه الذي هو على الحق بهذا الأسلوب من أجل أن ينفر الناس عنه وينقص من شأنه. واعلم أن ألقاب السوء استعمالها يدل على ضعف هذا المستعمل، يدل على ضعفه وعلى قلة علمه وعلى اتباعه للهوى. فسبق ذكر ما يرمي به بعض أهل البدع أهل السنة كتسمية الجهمية لهم بأنهم مجسمة أو مشبهة، كيف؟ كذلك الروافض تسمية أهل السنة بأنهم نواصب لأهل البيت وادعاؤهم أنه لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء لأهل البيت إلا بالبراء من أبي بكر بن عمر، وهذا من الضلال بلا شك. وتوقفنا على قوله والقدرية، قال والقدرية النفاة قالوا أهل السنة مجبرة، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. القدرية اعلم أن هذا الوصف سلبي وليس ثبوتي، بل إن القدرية انقسموا إلى فريقين: قدرية مثبتة وقدرية النفاة. والقدرية المثبتة غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثباته، والذين غلوا في إثبات القدر أنكروا أن يكون للإنسان مشيئة. حطوا بالكم. أما القدرية النفاة فإنهم يقولون أن أفعال العباد لا علاقة لها بالله سبحانه وتعالى، فهي واقعة بدون مشيئته، وكلا الطائفتين على طرف النقيض. أما أهل السنة فإنهم أثبتوا القدر وجعلوا له مراتب: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فالآية دلت على إثبات علم الله عز وجل القديم السابق، وأنه علم بكل شيء، وأنه علم بأفعال العباد وبجميع الحوادث قبل وجودها، وأثبت أن ذلك مكتوب. فهذه هي المرتبة الثانية: إن ذلك في كتاب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وأما مرتبة المشيئة فقوله فكثيرة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله لأعنتكم. وأما مرتبة الخلق فالمراد بها ماذا؟ إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لكنها منسوبة إلى الفاعل أي إلى العبد. قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، فالمخلوق أفعاله أيضا مخلوقة لأنها لم تحصل إلا بقدرة الله وإلا بإقدار الله لهذا الفاعل على فعلها، حط بالك، فهي حاصلة بإقدار الله لهذا الفاعل على فعلها، لأن الله قد ينزع القدرة من الفاعل على فعل الشيء ولا يفعل، لأن الإنسان إذا هم بفعل الشيء أولا تكون له عزيمة وإرادة وكذلك قدرة على الفعل، مثل أن يهم بأن يمشي مثلا فينوي المشي ويعزم على أنه يمشي، مش يحتاج بعد ذلك إلى قوة يستطيع بها أن يمشي، فإذا سلب الله تعالى منه ذلك هل يستطيع؟ لا يستطيع. القدرية النفاة هم الذين نفوا ماذا؟ أن يكون لمشيئة الله دخل في أفعال العباد، وأنه ومنهم أيضا الغلاة الذين قالوا إن الله لا يعلم إيش؟ لا يعلم ما سيكسبه العباد إلا بعد كسبه، ولذلك الشافعي يقول وغيره خاصموهم بماذا؟ خاصموهم بالعلم، قولوا لهم هل تقرون أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض بعلمه القديم؟ فإن أقروا قولوا لهم أيضا يعلم ماذا سيكسب إيش؟ ماذا سيكسب العباد. ولذلك حكم كثير من أهل العلم على أن الغلاة منهم خرجوا من الإسلام. القدرية النفاة يصفون أهل السنة بأنهم مجبرة. ما معنى مجبرة؟ إذا كان القدرية النفاة قد نفوا أن يكون تكون أفعال العباد حاصلة بمشيئة الله، وأهل السنة قالوا إنها لا تحصل إلا بمشيئة الله كما دل القرآن على ذلك، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة حينما أثبتوا المشيئة مشيئة الله تعالى في أفعال عباده، هل أثبتوها على وجه الغلو والإفراط؟ ها؟ لم يثبتوا على وجه الغلو والإفراط أبدا، أثبتوها لكن أيضا أثبتوا للعبد مشيئة، وقالوا إن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل جلاله. إذن أنت إذا أثبت مشيئة الله عند القدرية النفاة الذين لا يثبتون مشيئة الله في الأبد يسمونك ماذا؟ مجبر. يقولون شوف يقول لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. طيب فماذا يقولون في الجبرية إذن؟ يزيدون عليهم يقولون هم مجبرة المجبرة أو جبرية المجبرة. قال والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا. المرجئة يمنعون، نعم، المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا، هذه مسألة سوف يتكلم عنها المؤلف رحمه الله في آخر الكتاب، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن أهل السنة يثبتون الاستثناء في الإيمان بأن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وهذه لها استعمالات. ف فتارة جائزة وتارة غير جائزة. كما سيأتي، فالمرجئة عندهم إذا قلت إن شاء الله أنت شك، لأن الإيمان ينبغي أن يكون حاصلا على وجه اليقين والجزم، ولكنهم ما فهموا استعمال هذا الاستثناء، فوصفوا أهل السنة بالشك، قالوا هم شكاك. يقولون لأن الإيمان عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة، مع أن أهل السنة إذا قال الواحد منهم أنا مؤمن إن شاء الله، قد يكون الحامل له على قولها ماذا؟ الاستعانة بالله والتبرك بهذه الكلمة على تحقيق كمال الإيمان، على تحقيق ماذا؟ كمال الإيمان، وليس المراد على تحقيق إيش؟ على إيجاده. قال وأهل الكلام والمنطق يسمون أهل السنة حشوية، من الحشو أو حشوية من الحشو، وهو ما لا خير فيه. أهل الكلام والمنطق المناطق، وأهل الكلام الذين انشغلوا بعلم الكلام والمنطق وتأثروا بالفلسفات الواردة على الإسلام كفلسفة اليونان وغيرها، يدعون ماذا؟ يدعون الذكاء، ويدعون أنه لا يمكن فهم القرآن إلا إذا تعلم الإنسان علم المنطق، فهم الذين يجعلون العقل حاكما على النص، بل يقدمون العقول على النصوص، فيرمون أهل السنة بهذا الوصف، يقولون أنهم حشوية، والحشو هو الشيء الذي لا خير فيه، فهم يريدون في الحقيقة تسذيج، إذا صح التعبير، والاستخفاف بأهل السنة، وأن هؤلاء مساكين لا عقول لهم، أو أنهم لا يفهمون بواطن الأمور والمراد من النصوص. قال ويسمونهم نوابت، وهي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها. هذا وصف من الأوصاف، حشوية ونوابت. ويسمونهم غثاء، وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، بل هو من الرعاع الذين لا خير فيهم، والعياذ بالله. شوف، بل سموا علم المنطق، سموه الميزان الذي توزن به الأشياء، فجعلوا الكتاب والسنة في ميزان المنطق، فلذلك ما وافق المنطق عندهم منهما، أي من الكتاب والسنة، ماذا يصنعون؟ يقبلونه، يقولون هذا موافق للعقل، وما لا يوافق المنطق عندهم يردونه. يقول الإمام مالك رحمه الله ليت شعري، وهل يوزن الكتاب والسنة بالعقل؟ فإن في شرع الله وفي ما أنزله على أنبيائه ورسله ما لا تدركه العقول بلا شك، ما يفوق التصور، وما لا يدركه العقل لا في حكمته ولا في سببه ولا في كيفيته ولا في كنه، في كثير من المسائل، وقد تجد ذلك حتى في الأحكام الفرعية العملية، كثير من الأشياء قد يعجز الإنسان عن وجود إيش؟ الحكمة التي من أجلها شرع هذا الشيء مثلا، يعجز، ولا أقول كل الناس، لكن بعضهم يقول المسألة استسلامية، يعني أنها تعبدية وشرعت من أجل التعبد لله تعالى بذلك، فهمتم ولا؟ وبعض العلماء من يقول الحكمة من هذا كذا وكذا، هذا في الأحكام الفرعية قد نجد ذلك، ناهيك عن الأمور العلمية العقائدية. يقول: والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا. لماذا لا يغني من الحق شيئا؟ لأنه ظن وليس بيقين، كما قال عز وجل: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالاستسلام للنصوص واتباعها يحصل به اليقين بلا شك، يحصل به اليقين. وأما سلوك هذا المسلك واتباع علم الكلام فإنه لا يزيد اليقين إلا شكا. ولذلك أغلب من شغل نفسه به إذا لم تتداركه رحمة الله تعالى بالتوبة منه كيف يكون حاله في آخر في آخرها؟ يموت إيش؟ يموت على الشك والعياذ بالله. وبعضهم من يسلب منه الإيمان على فراش الموت، وبعضهم من يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور. وقد سبق الكلام عن حال فطاحلتهم وزعمائهم كالرازي وغيره. يقول: كما قال الشيخ رحمه الله، يعني ابن تيمية، في كتابه الرد على المنطقيين، وهذا كتاب نفيس له لكنه يحتاج إلى مستوى في فهمه لأنه جامد. يقول: إني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. المنطق اليوناني، علم المنطق، يقول لا يحتاج له الذكي، وضد الذكي البليد. وليست البليد عند المستعملة في العامية، البليد هو لا ليس الجهل، البليد هو الذي ليس بذكي، قريب من الغبي. فعلم المنطق لا يحتاج إليه الذكي، يعني وإذا كان لا يحتاج إليه الذكي يعني أنه لا يزيدك ذكاء ولا ينتفع به البليد، يعني أن البليد الذي ليس بذكي لو تعلمه لا يصير ذكيا. وهذه كلمة نفيسة رحمة الله عليه قالها. وقد اختلف أهل العلم في حكم تعلم علم المنطق على أقوال، فمنهم من أباحه ولكنه قيد ذلك بشرط أن يكون الإنسان سليم المعتقد وعنده من العلم ما يدفع به الشبهات، فالإباحة مقيدة. ومنهم من قال إنه مستحب لأنه يتمكن به من فهم كلام خصومه، ولكن هذا أيضا لا ينبغي القول به على الإطلاق، بل يقال إنه مستحب في حق من كان يناظر المناطق أو المتكلمة، بل قد نقول إنه واجب، قد نقول إنه واجب إذا كان الإنسان متخصصا في المناظرة وفي الرد على أولئك. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله إذا رد على فرقة فإنه يخاطبها بكلامها وبقواعدها، وهذا لا شك حصل بعد ماذا؟ بعد دراسة ومعرفة ما عليه خصومه. لأنك كونك إذا كلمت خصمك بما أنت عليه من المبادئ والقواعد والأصول، هو يعرفها ربما ويكون مخالفا لك فيها، لكن إذا كنت على دراية بما هو عليه من أصول أو قواعد أو ضوابط ثم جعلت تذكرها وتنسفها نسفا وتنقضها نقضا، هذا لا شك أنه أقوى وأبلغ. ومن أهل العلم من حرمه، من حرمه كالنووي وابن الصلاح وغيرهما. ولكن هذه المسألة لا تلتبس عليك مع ما سبق ذكره وهو الانشغال به، فالانشغال به محرم. ففرق بين أن يتعلمه الإنسان حتى يرد به على أهل الباطل، وبين أن يشغل نفسه به. ولذلك قال الشافعي فيهم ماذا؟ أنه يرى أن يطاف بهم في الأسواق والعشائر ثم يضربون بالجريد والنعال، لأنهم تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام، ونفى عنه كثير من أهل العلم الفلاح، يعني عن من تعلم أو من انشغل بعلم الكلام. ثم قال الباب 26 في الإسلام والإيمان، هذه أيضا مسألة تكلم فيها أهل العلم في أبواب العقيدة، وهل الإسلام هو الإيمان وهل الإيمان هو الإسلام. والاختلاف فيها عائد إلى الألفاظ في الحقيقة. قال الإسلام لغة، ومعنى الاختلاف في الألفاظ أي في الاستعمالات، في الاستعمالات. وقد ظل فيها طوائف كالمرجئة، الإسلام يقول لغة هو الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الإسلام في اللغة ما هو؟ هو الانقياد. قال تعالى وأسلموا له، انقادوا له. وقال سليمان أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أي منقادين. حط بالك. وأما في الشرع فهو الاستسلام، استسلام العبد لله ظاهرا، الظاهر يعني ما يظهر، وهو الأقوال والأفعال، أقوال اللسان وأفعال الجوارح. وأما الباطن فهو أفعال القلوب وما ينبغي أن يستقر فيها. قال استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الإسلام في الشريعة، استسلام العبد، أو في الشرع استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا. فلو أنه استسلم ظاهرا ولم يستسلم باطنا، فهل هو مسلم؟ ليس بمسلم، يكون إيش؟ منافقا. ولو أنه استسلم باطنا لكن لم يستسلم ظاهرا، فهمت؟ يعني لا يستسلم لا بأقواله ولا بأفعاله، لكن في الباطن موجود، نقول كذلك ليس بمسلم. وهذه لابد من الانتباه لها. فلو أنه قال إنه يؤمن، يؤمن لكنه لا يترجم ذلك ترجمة عملية لا بأقواله ولا بأفعاله، هذا ليس بمسلم. ولذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ صدقه وأقر ببعثته، ولكنه هل استسلم لله ظاهرا بالأقوال والأفعال؟ لا. ولذلك ما نطق بشهادة التوحيد، ولم يستسلم أيضا بالأفعال. وآثر أن يموت على ملة عبد المطلب. يقول فيشمل الدين كله. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال وأما الإيمان فهو لغة التصديق. قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. فالإيمان في اللغة هو التصديق. يقول وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والفعل أو العمل، هو إقرار القلب. وهذا لا يكفي، لا بد أن يكون إقرارا مستلزما ليش؟ للقول والفعل، للقول والعمل. فلو أقر ولم يكن إقراره مستلزما لذلك فهل هو مؤمن؟ ليس بمؤمن شرعا. ولذلك يقول فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. ولذلك قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. انتبه لكلمة المستلزم للقول والعمل، القول في الظاهر والعمل ايش؟ للقول والعمل هذا في الظاهر والباطن في الحقيقة، لأن الأقوال والأعمال منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب يعني إقراره إقرارا جازما، وقول اللسان وعمل القلب. فالقلب له اعتقاد وعمل، له اعتقاد وهو ما يقر به إقرارا جازما، وأما عمل القلب فالقلب له أعمال، منها إيش؟ منها المحبة، محبة الله ورسوله، مراقبة الله، خشية الله، هذه الأمور كلها أعمال القلوب. والجوارح كالطهارة والصيام والصلاة، نعم، ومناسك الحج وغير ذلك. قال والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله أن تؤمن، شوف أن تؤمن يعني إيش؟ أن تصدق لغة أو أن تقر في الشرع، أو شرعا أن تقر إقرارا يستلزم القول والعمل. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا حديث فيه دليل ماذا؟ على الإقرار وعلى الاعتقاد، واضح؟ وهو الذي ذكرت فيه أركان الإيمان الستة. انظر الحديث الذي بعده، وقوله الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، فدل ذلك على أن من الإيمان إيش؟ القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. إماطة الأذى قولية ولا فعلية؟ فعلية. إذن فدل ذلك على أن الأعمال أيضا من الإيمان. والحياء 1 شعبة من الإيمان، الحياء من أعمال القلوب، ولكنه وإن كان عمل القلب لكنه يفضي على الجوارح تصرفا خاصا في اجتناب ما يخرم ويخالف الحياء. يقول فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهم عن الآخر. ولذلك نقول في الضابط إنهما إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا. وش معنى هذا؟ إذا اجتمعا تفرقا، إذا اجتمعا في التركيب إسلام وإيمان، تفرقا في المعنى. فالإيمان حينئذ يراد به الإقرار المستلزم للأقوال والأفعال وما هو باطن، أو للأعمال الباطنة عمل القلب. والإسلام هو الأعمال الظاهرة، يراد به ما يظهر على جوارح الإنسان بالاستسلام والانقياد والإذعان. هذا إذا اجتمع. وإذا تفرق، إيش نقول؟ اجتمع في المعنى، فإذا ذكر الإسلام وحده ايش نقول؟ هو نفس الشيء. قال: وهذا حينما ينفرد أحدهم عن الآخر، أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. صحيح، عرفت هذه المسألة ولا؟ إذا اقترن أحدهما بالآخر، إذا اقترن الإسلام بالإيمان، يعني جاء في نص واحد مثلا يقول: فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، وحينئذ يصدر من مؤمن كامل الإيمان أو من ضعيف الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وش عندكم بعدها؟ ومن المنافق لكن يسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. هؤلاء الأعراب ادعوا الإيمان فرد عليهم وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل لم تؤمنوا، يعني لم تحققوا الإيمان بعد، ولكن قولوا أسلمنا. فهذا النص فيه ماذا؟ اجتماع الإسلام والإيمان. ولكن قولوا أسلمنا، أسلمتم في ظهر الحال لكن الإيمان ما استقر بعد. ولذلك هنا قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولم يقل ولم يدخل. فما هو الفرق؟ لما جازم للفعل المضارع، صح؟ من جوازم الفعل المضارع، وجزم إذا أردت الجزم بلم ولما، بلم ولما وألم ألم، لما تجزم الفعل المضارع. لكن الفرق بينه وبين لم ماذا؟ أنها تجزم الفعل مع اقتراب وقوعه، مع اقتراب الوقوع، يعني مع اقتراب هذا الشيء المنفي. تقول مثلا: جاء زيد ولما تغيب الشمس، يعني جاء زيد قبل الغروب والشمس لم تغب لكنها هي في أثناء الآن، هي في أثناء الغروب. فهمتم؟ قال: ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. فسروا الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهؤلاء في من أكمل أو في من كمل إيمانهم. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، قد يكون مسلما لكنه ليس بمؤمن كامل الإيمان، بل قد يكون، إذن قد يكون مسلما، شوف، قد يكون مسلما كامل الإيمان، وقد يكون مسلما ناقص الإيمان، وقد يكون مسلما في الظاهر كافرا في الباطن. فثلاث درجات: قد يكون مسلما كامل الإيمان، وقد يكون إيش؟ مسلما ناقص الإيمان، وقد يكون مسلما ظاهرا كافرا باطنا كحال المنافقين. أما بالنسبة للمؤمن ماذا نقول؟ نقول: كل مؤمن إيش؟ شرعا، كل مؤمن مسلم شرعا. أما في استعمال الناس فإنه قد يكون مؤمنا بمجرد الإقرار فقط، لكنه إقرار لا يستلزم القول والعمل، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. حطوا بالكم، يكفي هذا. ولذلك هنا يقول: وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى. جاء في حديث دعاء الجنازة: اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فإن قلت: فما هو قولك أو ماذا نقول في قوله تعالى في دعوة يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، فالمراد بالإسلام هنا الإسلام الكامل، يعني الإسلام الذي يراد به الإيمان الكامل. وكما تقرر في القاعدة أنه إذا انفرد اجتمع، فهنا المراد بالإسلام يعني الإسلام الذي يشمل الظاهر والباطن من الأقوال والأفعال. وعليه أيضا قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يدخل فيه ماذا؟ يراد به الإسلام أيضا، أن من يكفر بالإسلام فقد حبط عمله. نقف على هذا. رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في الباب الذي مضى، الباب 26 في الإسلام والإيمان، الفرق بينهما، وأن الإسلام إذا جاء مقترنا بالإيمان فإن الإسلام يدل على أي شيء؟ على الاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، وأنه قد يصدر من مؤمن كامل الإيمان أو من مؤمن ناقص الإيمان، بل حتى من المنافق، كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما الإيمان إذا قرن بالإسلام فإن المراد به استسلام القلب، والمراد به الأمور الباطنة، إقرار القلب وعمله. نعم. أما إذا افترق دل كل واحد نعم منهما على أي شيء؟ على الآخر. إذا افترق دخل فيه الآخر، ولذلك في آخر هذا الباب قال وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، ليس كل مسلم مؤمنا، ولكن اعلم أنه إذا انتفى ذلك فلا نريد بذلك نفي الإيمان المطلق، بمعنى إذا قلنا ليس كل مسلم مؤمنا، أو قد يكون وهذا في حال المنافقين، فقد يكون مسلما في الظاهر لكنه في باطن الأمر ليس بمسلم. نعم، ليس بمسلم. هذا بالنسبة للمنافقين لمن أخفوا أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان، أما بالنسبة لغيرهم كضعاف الإيمان من المسلمين، إذا نفينا الإيمان عنهم فإن الإيمان الذي ينتفي ينبغي أن يكون ماذا؟ كماله. فنقول مثلا هذا مسلم لكنه ليس بمؤمن، ولا نريد نفي الإيمان هنا نفي لا نريد نفي أصل الإيمان، نريد نفي كماله، نقول ليس بمؤمن أي ليس بكامل الإيمان. ثم قال المؤلف فصل في زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا أيضا أصل من أصول عقيدة أهل السنة، وقد خالف في ذلك طوائف، فأنكروا أن يكون الإيمان يزيد أو ينقص. يقول هنا من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. سبق لنا أن الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذن الأعمال داخلة في الإيمان أم لا؟ نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام وقد مر علينا الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن الأعمال تدخل في الإيمان، فإذا زادت الأعمال زاد الإيمان بزيادتها، وإذا نقصت الأعمال فكذلك. صح؟ إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضلي. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ يقول فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، اللام للتعليل، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يعني أن إيمانهم موجود في الأصل لكنه قد زاد. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يعني عن النساء. ونقص العقل والدين هنا في أي شيء؟ هل نقص العقل يعني أنهن مجنونات؟ ها؟ لا. وهل معنى ذلك أنهن بليدات غير ذكيات؟ لا. فنقص العقل هنا ما يعتريهن من الذهول والنسيان الكثير، ولذلك اشترط شهادة امرأتين في الأموال بدل رجل واحد، كما قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأما نقص الدين ففي تركها للصلاة والصيام أيام الحيض، وإلا فإنه قد نجد في النساء ما عندها من كمال الإيمان وتمام الاستقامة على أمر الله ما ليس في كثير من الرجال. ولذلك أوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيراد، واستفسروا عن مسألة نقص العقل ونقص الدين ففسر لهم ذلك. وقوله: أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لأن أعظم فتنة كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة في بني إسرائيل النساء. فكثير من الرجال بل أكثرهم يصبر على كثير من المغريات إلا على المرأة. ولذلك قدمنا في التزيين وفي الفتنة في افتتان الناس بهن في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات وبدأ بهن من النساء. لكن سيذكر المؤلف هنا وجه الدلالة من هذا الحديث. الآن يستدل بالكتاب والسنة على أي شيء؟ على نقص الإيمان وزيادته. يقول: ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وهذه صريحة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كذلك هناك آيات أخرى غير هذه، مثل إيش؟ الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم قال: ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين في قوله: من ناقصات عقل ودين. لكن وجه الدلالة، نقول: إذا ثبتت الزيادة والنقص، هو أصلا إذا ثبتت الزيادة يثبت